Voilà, règle de l'heure. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله فضيلة الشيخ، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، نحمد الله ونشكره، وكيف حالك؟ الكل شيخنا بخير، نحمد الله عز وجل ونشكره ونسأله المزيد من فضله، ونرجو من الله أن تكونوا بخير وعافية وصحة. أجاب الله الدعاء. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. شيخنا الحبيب حفظكم الله، هذا لقاء مفتوح مع فضيلتكم، نتدارس فيه معكم بعض إشكالات الإخوة ونطرح عليكم بعض إشكالاتهم في نظم ابن عاشر مما قد بقي عالقا في ذهنهم، ونود من فضيلتكم التكرم بالإجابة على هذه الإشكالات والأسئلة حفظكم الله. نعم. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول السائل حفظكم الله شيخنا الكريم: ما دليل المالكية للتفريق بين المندوب والسنة والرغيبة؟ نعم، أدلة على الرغبة، على الفرق بين السنة والمندوب والرغبة، أن السنة ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله وواظب عليه من العبادة التي ليست فرضا، فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليها في جماعة وفي غير جماعة، وحتى الفتنة دون إيجاب. هذا تعريف السنة، وهذا واقع في عبادات كثيرة من صلاة وصوم وحج وما إلى ذلك من هذه العبادات. ومفردات الأدلة في هذا في السنة كثيرة. فمثلا صلاة الضحى مثلا، هذا يعتبر من السنة إذا هو وأمر بها وذكر لها فضائل أو بيتات لفعل هذه السنة التي ليست واجبة وجوب الفرائض، وهكذا. فما جاء على هذا الغرار يقال رسول. وأما المندوب فهو ما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله وندب إليه، أي دعا إليه، بل يكون أمره به على جهة التأكيد تقدم في صلاة الضحى ونحو مثلا. وفي هذا المندوب قد يذكر ميزة، و وقد لا يذكر ميزة، قد لا يذكر صلى الله عليه وسلم ميزة لهذا، فهذا يدخل في عموم المندوب، وهذا المندوب قد يطلق عليه في المذهب أنه مستحب، فالمندوب يطلق المستحب والمستحب يطلق عليه، لكن مع عموم المندوب هو أعم من المستحب. وأما الرغيبة فهو ما رغب ترغيبا بأسلوب يدل عليه من فعله أو من أمر بعض الصحابة بفعله، كما في صلاة الوتر وركعتي الفجر، فهذا يقال فيه رغيبة الترغيب منه صلى الله عليه وسلم لفعله مثل هذه الصلوات، أي مثل هذه العبادات التي ليست واجبة وجوب الفرائض. هذا مجمل ما يعتمد عليه الفقهاء في المذهب من هذه بما يقال مندوب أو مستحب أو رغيبة. والنوافل أعم، يقال النافلة يعم جميع ما تقدم، فالمندوب نافلة والمستحب كذلك والرغيبة كذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل هناك فرق بين الكراهة المذهبية والكراهة الشرعية؟ الكراهة المذهبية هي كراهة معروفة عند المتأخرين الفقهاء من الأصوليين وغيرهم، فإن هناك كراهة يفرق أي يخالف الكراهة الشرعية، وإلا في الكراهة الشرعية الأصل فيها أنه حرام، أنه لا يجوز فعله، لا يجوز فعل ما أطلق عليه الكراهة في الشرع أو كره الشارع. هذا المعروف في الكراهة الشرعية عند المتقدمين من الفقهاء حتى عند مالك، إلا أن المتأخرين من الأصوليين مالكية كانوا أو حنابلة أو شافعية أو حنفية اصطلحوا على الفرق بين الكراهة المذهبية والكراهة الشرعية. فالكراهة المذهبية هي الكراهة التنزيهية، والكراهة الشرعية تكون كراهة التحريم، وذلك أن الفقهاء الأصوليين من هذه المذاهب الأربعة يقولون: إذا ورد من الشارع ما يدل على النهي عن الشيء ولم يكن هذا النهي بصيغة وأسلوب نهيت أو كذا، بل دلت الصيغة على الكراهة ولا يكون هناك دليل على كون الكراهة للتحريم، أي دليل آخر يؤيد كون الكراهة للتحريم، فيقول الأصوليون من هذه المذاهب إن هذه الكراهة للتنزيه إلا إذا وجد دليل خارج النص الشرعي الذي دل الكراهة، فإذا وجد دليل يدل على التحريم قالوا انتقلت الكراهة من التنزيهية إلى التحريم فتكون كراهة تحريمي. هذا الذي عليه المتأخرون من الفقهاء، وقد نص على هذا جمهورهم، منهم الطوفي الحنبلي في كتابه مختصر الروضة، وكذلك صاحب التحرير صاحب شرح الكوكب المنير وهو النجار الحنبلي، وكذلك صاحب مراقب السعود في نشر البنود في شرح نشر البنود، وغير هؤلاء من فقهاء المذاهب فرقوا بينهما هكذا. نعم، أثابكم الله وغفر الله لكم. يقول السائل: ماذا يفعل طالب العلم في متابعة الإمام المقلد للمذهب المالكي إذا تبين له رجحان ما ذهب إليه الإمام؟ مثلا متابعة الإمام في التشهد في سجود السهو، أو القنوت في صلاة الفجر، أو المداومة على التسليمة الواحدة. بارك الله فيكم. يقول السائل: ماذا يفعل طالب العلم في متابعة الإمام المقلد للمذهب المالكي إذا تبين له رجحان ما ذهب إليه الإمام؟ إذا تبين له رجحان عكس ما ذهب إليه الإمام، مثلا في متابعة الإمام في التشهد في سجود السهو، أو القنوت في صلاة الفجر، أو المداومة على التسليمة الواحدة. إذا تبين له رجحان وعكس ما عليه هذا الإمام، فإنه في هذه الحالة يتبعه، لأن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، فهذا يدل على متابعة الإمام عموما، وهذه المتابعة على الأمور إنما يكون في أفعاله الصحيحة التي ثبت في السنة. هذا متناول عموم الأمر بمتابعة الإمام. وعليه لو كان الإمام يفعل ما ليس به ويداوم عليه كما فهمت بسؤالك، فماذا يفعل المأموم؟ هل يتابع على هذا أو لا يتابع؟ إذا كانت المتابعة في شيء لا تفسد الصلاة بفعله فليتابعه ترجيحا لعموم أمره متابعة الإمام، وهذا لا تبطل صلاته بمتابعة الإمام فيه. وأما إذا كان الإمام يستمر على فعل ما تبطل الصلاة به فإن هذا المأموم لا يتبعه على ذلك، وعندما يفعل الإمام ذلك الشيء يتابعه شكلا لا فعلا، لا فعلا معناه لأنه وراءه فلا يستطيع أن يفارقه إذا كان يفعل ذلك الشيء الذي ليس بصحيح، فليكن وراءه لكن لا يفعل ما يفعل إذا كان ذلك الشيء الذي يفعله يؤثر في الصلاة ينقص منه منها أو ما إلى ذلك فلا يفعله معه، وإلا تابعه فعلا وهكذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: أسمع كثيرا ومؤخرا أن الشيخ ابن عاشر رحمه الله قد رجع عن مذهب التصوف والأشعرية في آخر حياته إلى مذهب أهل السنة والجماعة، فما صحة ذلك بارك الله فيكم؟ هذا الذي يقول هو بأنه وقف عليه أخيرا من أين أو إما سمع أو وقف على ما ذكر، فهو ينظر إلى المصدر ويتحقق أو يستيقن ما ذكر عنه. أما أنا فلا أعرف ذلك، لا أعرف رجوعه عن ما فيه من أشعرية في بعض المسائل في ابن عاشر، ولا ما في هذا الكتاب المرشد المعيدي وخاصة في آخره مسائل التصوف التي عقد آخر باب في وذكر مسائل في التصرف وذكر مسائل في التصوف في هذا في آخر الكتاب. وآخر الكتاب في لما ذكر ابن عاشر أن العارف بالله إذا عرف الله وأحبه فإن حب غير الله يخلو قلبه منه، وذكر عبارة يدل على هذا أي يخلو قلبه من غيره، وأنا ذكرت فيها أن القلب لا يخلو، قلب المؤمن لا يخلو عن حب غير الله إذا أحب الله، كما شرط ذلك ابن عاشر في كلام ذات. وهذا كلامه هذا لأن قلب المؤمن يخلو من حب غير الله، هذا فيه إشارة صوفية أنا عرضت عنه وصححت إن شاء الله ما هو الصحيح الذي دل عليه الكتاب والسنة من إمكان اجتماع حب الله ورسوله وحب غير الله ورسوله في قلب المؤمن، لكن حب الله وحب رسوله أعظم وأكثر وأكثر في قلبه من حب غيره، وهو كان يكثر بهذا ويشير إلى ذلك في الدرس، ويقصد ما يقول به المتصوفة من أن الإنسان أو المؤمن أو المريد أو الشيء إذا بلغ مع مرتبة المعرفة بالله فالسلام البشري غير عليه لا يفيد إليه، ويسمون مثل هذا الاعتقاد بعلو الهمة، وبعضهم أي المتصوفة قد يسميه بأنه السعادة ويسمونه السعد، كما قال بعضهم لمؤيده وأرجو لك السعد الذي ظفرت به أولى من رتل الأشياء حرروا، أي خلا أو خلت قلوبهم أن ترقه الأشياء غير الله. ويبنون على هذا أن الإنسان لا يفقد شيء بل في حالة العبادة والتفكر وما إلى ذلك، حتى لا يهتم بالواجبات كما يذكر أو كما ذكر الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، ذكر عن أبي يزيد البسطامي وكان من كبار المتصوفة أنه أي أبو يزيد قال من أراد أن يكون مع الله فليحلق رأسه ويحلق لحيته ويذهب إلى السوق ويعطي رأسه أو يترك رأسه للأطفال يضربونه ولا يستشعر شيء لأنه مع الله. هذا ما يفسرون به السعادة وهو الهمة التي لا تكون إلا بطرح كل الأشياء الخلق، فلا تعتني بشيء من هذه الأمور في الدنيا إلا بالتفكر في الله فقط. وهذا في الحقيقة في آخر الدعاسة، ولعله يقصد مثل هذا أي السعر والعلو والهمة هذا. ولا أدري إذا كان رجع ممكن أنه رجع، لكن لا علم لي بذلك. إذن فهذا السائل فليعرف أو يعين المصدر الذي عرف هذا الكلام فيه، وهذا هو الأولى من باب الاستيقان، وإلا نرجو أن يكون ابن عاش رجع، لكن لا نبني على ذلك حكما إلا بعد الاستيقان لثبوت هذا الرجوع، وهذا منهج الكتاب والسنة وهو منهج العدل في الحكم على الأشياء. بارك الله فيكم وشكر لكم. سائل يقول ما هي ميزة المذهب المالكي على مستوى أصول الفقه؟ ما هي ميزة المذهب المالكي على مستوى أصول الفقه؟ نعم، هذا السؤال يحتاج إلى توضيح أكثر، فلنوضح ماذا يقصد مستوى أصول الفقه. ميزة المذهب على مستوى أصول الفقه هل يريد، نعم كأني به شيخنا حفظكم الله، يريد هل يتميز المذهب المالكي بأصول تخصه عن سائر المذاهب الفقهية المعروفة؟ نعم، هذا السؤال واضح. الإمام مالك رحمه الله له أصول في المذهب يشارك غيره من الأئمة فيها، وله أصول اختص بها، وهذه الأصول التي اختص بها بعضها قد يعمل به غيره من الأئمة الأربعة، وبعضها لا يعمل به غيره منهم. فمن الأصول التي اختص بها مالك أنه عرف بأنها هو الذي قعدها أو عمل بها واستنبطها من الكتاب والسنة. فمن هذه الأصول سبب الذريعة، وسبقنا الشرع إلى هذا فيما مضى. فسبب الذريعة من الأصول التي تعتبر خاصة لمالك، وإن كان غيرهم الأئمة يعملون بهذا الأصول في بعض المسائل، في المسائل لكون هذا الأصل قويا يدل على ما وضعت الشريعة له من جلب المصالح ودفع المفاسد، ومثلها جلب المصالح ودفع المفاسد تجد نصوصا في الكتاب والسنة تدل على هذا عليه، إلا أن غير مالك عمل بهذا الأصل. وقد أشار الإمام ابن قيم الجوزية الدمشقي في كتابه بدائع الفوائد إلى أن هذا الأصل وصد الذريعة وصد الذرائع من أصول مالك الذي اشتهر بها، من أصول مالك التي اشتهر بها. وأشار إلى هذا الأصل صاحب براقي السعود في قوله سد الذرائع إلى المحرم حتم، كذاك فتحها إلى المنحتم. ومن الأصول التي اختص بها مالك لكن لا يعمل به غيره أو لم يعمل به غيره في بعض المسائل الفرعية، ما يقال له مراعاة الخلاف. فمراعاة الخلاف من أصول مالك، إلا أن هذا الأصل يكثر من المتأخرين من فقهاء المالكية العمل بهذا الأصل ويذكرونه في أصول مذهب مالك. هذا مثال أو لبعض الأصول التي تختص أو يختص بمالك رحمه الله. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا. أستأذنكم شيخنا في قطع الاتصال، نعيد وجهكم الله يحفظكم، بارك الله فيكم. يا الله.